وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهؤلاء أعني المعطلة عموا جميع المخلوقات باتحاد الله جل وعلا وحلوله فيها. ومن فروع هذا التوحيد أي عندما يصل به الواصل إلى ما أسلفنا من نفي الصفات أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أي مما يتفرع عنه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أي مما يتفرع عنه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر وأهل الكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الرب الجلي، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالنصارى القائلون بالتثليث إنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، يقولون باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطردين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأكنون، والأقانيم يفسرونها طارة بالخواص وطارة بالصفات وطارة بالأشخاص، فطارة يقولون بأن الأقانيم هي صفات للرب جل وعلا، وطارة يقولون هي خواص للرب جل وعلا، وطارة يقولون هي شخوص بأعيانها، كما هو تفسير الأقنوم عنده شخص متميز بالذات. وقد فطر الله جل وعلا العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور لها، فهي لا تتصور مجتمعة، وهي بأحادها فاسدة المعنى. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر تعبوا في إثبات ذلك، ومنهم من اعترف بالعجز في تقريره بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع، فعاد إلى ماذا؟ إلى بداية الطريق في آخره، وإلى نهاية المطاف في أوله، فعاد إلى السمع الذي فيه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وانتهت القضية.

منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم ومن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه أو قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساجدا لا يعرف توحيدا ولا سرتا كما قال بعضهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يؤسلمانه. وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدق، منها أن يقال لا غيب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وطارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ولكنه لو ترك هكذا لكان سويا مستويا ولكان على صراط الله المستقيم في توحيده جل وعلا. ويحكى عن أبي حنيفة أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في توحيد الربوبية وكانوا ينكرونه، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وتفرغ بنفسها وكل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف بهذا العالم الذي هو من علوه إلى سفله مليء بتدبير الله جل وعلا. وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة رضوان الله على علمائنا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار من المتصوفة والأسعدية الذين يطوفون ويدندنون حول أن التوحيد هو أن الله خلقنا ورزقنا ويدبر لنا أمرنا وانتهى الأمر، وما الفرق بينهم يومئذ إذ يعتقدون ذلك بلا زيادة ولا نقصان وبين مشرك العرب؟ لقد كانوا يعتقدون ذلك بل كانوا يزيدون، فكانوا في الشدة على توحيد الربوبية والأسماء وكانوا في الرخاء يتركون التوحيد لله جل وعلا في العبادة ويصرفون التوحيد في الربوبية له. فأي فرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ ويفني هؤلاء كثيرا من أعناقهم في إثبات هذا الذي ثبت واستقر في نفوس الناس، كما ذكره صاحب منازل السائلين وغيره. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقدير هذا التوحيد ومن بيانه وضرب الأمثال له. وأظلم الظلم هو الشرك، وأعدل العدل هو التوحيد. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قربانا. أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل: التوحيد الذي دعت إليه رسل الله جل وعلا صلوات الله عليهم أجمعين ونزلت به كتبه نوعان: توحيد إثبات ومعرفة، وتوحيد قصد وطلب. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب جل وعلا وصفاته وأفعاله وأسمائه، وهذا ما يسمى بتوحيد الإثبات والمعرفة. ليس كمثله شيء في كل ما سلف، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في شيء مما ينسب إليه. كما أخبر الله جل وعلا عن نفسه، وكما أخبر رسوله عنه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل إفصاح، كما في أول الحديث وطه، وآخر الحشر، وأول السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بأكملها، وغير ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وأول سورة تنزيل الكتاب إلى آخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وفي الغالب فسور القرآن بأسرها متضمنة لنوعي التوحيد، بل ما من آية كما قال علماء السلف إلا هي أمر أو خبر. فإما الأمر فيصرف لله فيكون توحيدا، وأما الخبر فيصدق فيه جل وعلا لأنه هو الخلاق العظيم وهو الرب الجليل. ومن ذلك أن ربنا جل وعلا بدأ كتابه بقوله: الحمد لله رب العالمين. فهذا توحيد. الرحمن الرحيم، فهذا توحيد. اهدنا الصراط المستقيم، وهو أيضا توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق التوحيد من الله وحده. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين فارقوا التوحيد، فمدار القرآن بأسر على توحيد الله جل وعلا. ولذلك كان علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر، وعلينا أن ننظر فيه مدققين، وعلينا أن نتأمل في نواحيه، ففيه النجاة وفيه الظفر، ومن دونه الهلاك ومن دونه الصلاح. ولا فلاح ولا نجاح إلا بطاعة الله ورسوله ولا يكون ذلك إلا على مقام التوحيد والاتباع. فلذلك بدأ المؤلف كلامه بقوله: نقول لأنه لا ينفع الاعتقاد دون القول، نقول في توحيد الله معتقدين، لأنه لا ينفع القول بلا اعتقاد. فكما أنه لا ينفع القول بلا اعتقاد فلا ينفع الاعتقاد بلا قول. معتقدين دل على أنه لا ينفع القول دون اعتقاد، وقوله بتوفيق الله، وذلك لأنه لا يستطيع إنسان أن يفعل شيئا من الأشياء ولا أن يعتقد شيئا من الأشياء ولا أن يقول شيئا من الأشياء لا بتوفيق الله وإعانته. قوله أن الله واحد لا شريك له، أن الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ألوهيته ولا في عبادته. كثير من إخواننا يعلمون أن توحيد الإلهية هو صرف العبادة لله وحده، وتوحيد الربوبية هو صرف الملك والخلق والتدبير لله وحده، ويسكتون عن توحيد الأسماء والصفات، وهو أن الله جل وعلا واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أفعاله جل وعلا. قوله ولا شيء مثله، أي أن الله جل وعلا لا يماثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فليس له مثيل وليس له نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن اعتقد أن الله جل وعلا له مثيل في صفاته أو في ذاته أو في أفعاله كفر بالله جل وعلا، لأن ذلك تنقص للرب، ولأنه لم يثبت على مقام التوحيد في ذلك، ولم يثبت لله ما أوجبه الله لنفسه. فالله جل وعلا لا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومن اعتقد لله المثيل فهو في الحقيقة لم يعبد الله. قال ابن القيم: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. اتفق أهل السنة والجماعة على أنه جل وعلا ليس كمثله شيء، ولكن اللفظ لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يغاض به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل. ومن أن خصائص الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من الكائنات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة والمشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة والمعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. ويغاد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي ولا عليم ولا قدير، لأن العبد موصوف بالقدرة والحياة والعلم، وهذا هراء وعبث. والله جل وعلا سمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الميت، وقال: فبشرناه بغلام حليم وقال وبشروه بغلام عليم وقال وبالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وقال فجعلناه أي بني آدم سميعا بصيرا. وقال قالت المرأة العزيز وقال وكان وراءهم ملك وقال أفمن كان مؤمنا وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز. وكذلك القول في سائر ما ذكرنا. قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه. فكيف يقال على العليم جل وعلا أنه كالإنسان الذي يعلم وهو يقول ولا يحيطون بشيء من علمه؟ أنزله أي القرآن بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فكيف يقاس هذا على هذا؟ أو لاشتراك اللفظ يشترط المسمى؟ هذا لا يقوله عاقل، وحاد عنه كثير من عقلاء بني آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن جابر رضوان الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع لله ركعتين من دون الفروضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر. وهذا موطن الشاهد، وتعلم ولا أعلم، وإن كان للإنسان علم ولكنه بإزاء علم الله جل وعلا جهل. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ويسميه، أو قال عاجل أمري وآجله، فاجعله لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر، أو قال عاجل أمر وآجله، فاصرفه عني وأصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كنت ثم ردني به. قال ويسمي حاجته. وهذا في الصحيح. وفي حديث عمار رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه الذي رواه النسائي في سننه وغيره في غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء فيقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. أين موطن الشاهد؟ هذا سؤال. طب اللهم نعم. فقد تم الله جل وعلا ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة وإنه لذو علم لما علمناه. فهذا حوض المسألة. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته لله جل وعلا مثل قولك فيما أثبته، إلا فوق بينهما. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى. فلو كان معطلا قحا وينفي سائر الصفات، فقال: أنا لا أثبت صفة من الصفات، قيل له: فهل تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي وعليم وقدير؟ إن قال: نعم، قلنا: والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب بهذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد بها. فقل في صفاته نظير ما قلت في أسمائه. فإن قال لك: وأنا لا أثبت له الأسماء، بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته، وهذا قول غلاة الباطني والمتفلسفة، قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود. فإن قال: نعم، فنقول له: والعبد موجود، فما المخلص؟ إلا أن يصرح بتعطيله لعابده، إلا أن يصرح بتعطيله لإلهه، فيقول: أنا أعبد عدما. فإن قال ذلك أراحك واستراح، وإلا فالحجة قائمة عليه. وعلى كل فحجة الله لا تنقطع على الخلق. فإن قيل لك: أنا لا أثبت أسماء ولا صفات، فقل: هل تثبت وجودا؟ فإن قال: نعم، فنقول: والجسم موجود، وليس هو مماثل لوجود الله جل وعلا. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بالقديم، والمخلوق لا يكون إلا بالخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على هذا التقدير النقيضين: وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه. فإن رفضك بعد ذلك قد أخطأت أنك ناقشت. فعلم بهذا أن اتفاق اللفظ لا يعني اتفاق المسمى، أن اتفاق الاسم لا يعني اتفاق المسمى. وبطل بذلك قولهم: لو أثبتنا كذا لكان كذا، ولو كان كذا لصار كذا، إلى أن يصلوا إلى أن الذي يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله مجسم أو يعبد صنما. وحاشا لله جل وعلا أن يكون ما جاء في كتابه أو جاء في سنة رسوله من ذلك في شيء. هذا كان تطويفا على قوله، أقول بتوفيق الله المعتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له. ويأتي في غد مزيد من شرح، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الخطل وأن يبعدنا عن الشطط، أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يجنبنا البدع وأهلها، وأن يجعلنا من أهل السنة الخلص. إنه نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.